كلمات الأمير الشاعر سعود بن بندر رحمه الله، أداء طلال بن عايش الميموني. قالوا تحب قلت ما هو بالحين، بس انها اغلى شوي من نور عيني. يا سوا جميع الجيل الاول وهالجيل، احبابي الماضين والمقبلين، شوقي لها عظم من ضم الارض للسيل، واشبك عليها بدار من ام الجنين، واحتاج لحاجات ثرى مصر للنيل، وعليها غار ولو من الوالدين. اشتاق لشوق المحبين لليل، وارتاح له راحة دموع الحزين. لا صار جنبي لو سنة وقت يبخيل، ولا غاب لو لحظات صارت سنين. قالوا يحب قلت هذا هو الويل، ما ودي ينشد ذم رفضه يجيني، واهدم رجاي بدبرتي مثل ما قيل، والأفضل أحيا بلا ملا ولحيني. يا حبكم يا ناس للقال والقيل، والأمر لو هو سهل يصبح مهيني. خلوني أحيا فالوهم يا عواذين، وش دخلكم والأمر بينه وبيني. خلوني أحيا فالوهم يا عواذين، وش لكم والأمر بينه وبيني، وش داخلكم والأمر بينه.